بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فيقول الإمام العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى تتمة للقاعدة الرابعة في ظاهر النصوص، قال: وهذا هو المذهب الصحيح، أي مذهب السلف، وهو قولهم أمروها كما جاءت، وقولهم ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني. قال: والطريق القويم الحكيم، وذلك لوجهين: الأول أنه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب الإيمان والأخذ بما جاء فيهما من أسماء الله وصفاته، كما يعلم ذلك من تتبعه كما يعلم ذلك من تتبعه بعلم وإنصاف، وهذا دليل حسي. من تتبع القرآن بعلم وإنصاف فيكون قد حصل على الدليل الحسي، لأنه أخذه مباشرة من القرآن. قال: الثاني وهو الدليل العقلي، أن يقال إن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله غيرهم وهم الخلف، والثاني باطل، أي القول بأن الحق ما قاله الخلف باطل، لأنه يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان تكلموا بالباطل عند أن آمنوا بالنصوص وصرحوا بإمرارها على ظاهرها تصريحا أو ظاهرا، ولم يتكلموا مرة واحدة طوال فترة حياتهم لا تصريحا ولا ظاهرا بالحق الذي يجب اعتقاده. هذا يلزم منه إذا أخذنا إذا رجحنا قول الخلف في الاعتقاد في نصوص الصفات، إذا رجحنا مذهب الخلف طعنا في السلف بأنهم إيش تكلموا بالباطل عند أن أمروا آيات الصفات على ظاهرها وآمنوا بها. طيب، قال: وهذا اللازم الباطل يستلزم أن يكونوا إما جاهلين بالحق، أي الصحابة عند أن تكلموا بالباطل يستلزم أن يكونوا إما جاهلين بالحق فاضطرهم ذلك لأن يقولوا هذا الكلام، وإما عالمين به، عالمين بالحق في باطن الأمر، لكن كتموه، أي لكنهم كتموه، وكلاهما باطل، القول بأنهم جاهلين بالحق والقول بأنه باطل. أما الجهل فالصحابة هم أعلم الناس، كما وصفهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال كانوا أعلم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أو أعلم الأمة كما سيأتي ذكره. وأيضا أنهم نزل القرآن بلغتهم، فيدل على أنهم عالمون بمراد الله عز وجل، فما سألوا إلا فيما لم تبلغه أفهامهم أو أشكل عليهم، ونصوص الصفات مما لم يشكل عليهم فكانوا عالمين بها. وأيضا كتموه، كيف يكتموه؟ والله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فالذي يدعي أن السلف كتموا، وخاصة الصحابة، يعني عرفوا الحق المراد من نصوص الصفات وأنه على غير ما هو ظاهر لنا لكنهم كتموه، يتهمهم بأنهم من الذين كتموا ما أنزل الله عز وجل ومن الذين توعدهم الله بالكتمان والعقوبة، وأنهم ملاعين، وهذا لا يقول به إلا الروافض. أما من كان عنده دين وإنصاف حتى من الأشعرية لا يطعن في الصحابة ولا يتهمهم بالكتمان. قال: وكلاهما باطل، الجهل والكتمان، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم، فتعين أن يكون الحق في إيش؟ في ظاهر النصوص وما يتبادر منها فيما قاله السلف دون غيرهم. أمروها كما جاءت، تفسيرها قراءتها وتلاوتها كما جاءت، الإيمان بها على ظاهرها. قال رحمه الله تعالى: القسم الثاني من جعل الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله، وهو التشبيه، وأبقوا دلالتها على ذلك، قالوا لا نفهم من وجه إلا كوجه بني آدم، وسمع إلا كسمع بني آدم، والبصر لا نفهم منه إلا كذلك، واليد لا نفهم منها إلا المشابهة. لأن فهم بالغوا حتى فيش في الكيفية، وهذا مبالغة في التمثيل أو في التشبيه، وإلا فالتشابه واقع في من بعض الوجوه وهو الأسماء والمعاني، أما الحقائق والكيفيات فهم مذهب أهل السنة كما تقدم لا ينطبق ولا يقال به، لكن هؤلاء غلوا في التشبيه حتى مثلوا القسم هذا، ولا المعطلة غلوا في التعطيل حتى عطلوا ونفوا حقائق صفات الله عز وجل التي يستحقها، والسلف وسط بينهم، وهم ايش؟ آمنوا بظاهر النصوص وبما دلت عليه من المعاني وتوقفوا في الكيفية فلم يتعرضوا لها. قال وهؤلاء هم المشبهة، وهم قوم شبهوا الله تعالى بالمخلوقات ومثلوه بالمحدثات، ومذهبهم باطل محرم من عدة أوجه، باطل بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف. قال محرم من عدة وجوه، محرم سيأتي دليله أنه من القول على الله بغير علم. الأول أنه جناية على النصوص، لأن الذي يشبه يتهم النصوص بأن المراد منها ذلك، والله ما أراد ذلك، وتعطيل لها عن المراد بها، فالله ما أراد بها أنه له وجه كوجه المخلوق كوجوه المخلوقين، فكيف يكون المراد بها التشبيه؟ وإنما نزل القرآن لتنزيه الله سبحانه وتعالى وتقديسه عن أن يشبهه شيء، كما قال وقد قال الله تعالى ليس كمثله شيء. فمن شبه الله بخلقه فقد عطل هذه الآية وجنى على هذا النص الذي فيه ليس كمثله شيء. الثاني، الوجه الثاني، أن العقل دال على مباينة الخالق للمخلوق في الذات والصفات، وهذا يعقله من كانت له فطرة سليمة ولم تلطخ وتدنس بعفونات علم الكلام والفلسفة والتجاهم والاعتزال والتمشعر. قال فكيف يحكم بدلالة النصوص على التشابه بينهما؟ فهذا لا يقوله عاقل قط. الثالث، أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لما فهمه السلف منها، فالسلف فهموا ماذا؟ المعاني فقط والتنزيه والعظمة لله عز وجل وإثبات صفات، لكن ما فهموا منها أنها تشبه صفات أحد من المخلوقين. قال فيكون باطلا لأنه ثبت بالاتفاق أن الخير فيما فهمه السلف عقلا وشرعا. قال رحمه الله تعالى فإن قال المشبه أنا لا أعقل من نزول الله، أي في الثلث الأخير من الليل من السماء العليا إلى السماء الدنيا، ويده التي وصفها في القرآن بقوله بل يداه مبسوطتان بما خلقت بيدي إلا مثل ما للمخلوق من ذلك، أي الصفات، كما ينزل الإنسان من على مكان مرتفع إلى تحت، يقول أنا بما أني أنا عربي، يقول لكنه غالي المشبه، أفهم من نزول زيد وعمر من الأعلى إلى الأسفل، فكما جاء في الحديث أن الله ينزل أنا أؤمن بهذا النزول كيفا ومعنى، فنزول الله يقول كنزول إيش؟ زيد وعمر، هذا يقول المشبه. ولذلك باع ابن خلدون المجرم المؤرخ الكذاب، مش ابن خلدون، لا سبحان الله، ابن بطوطة، عفوا يا اخوان، ابن بطوطة المجرم الكذاب الرحالة المفتري، ادعى انه دخل ذات يوم في دمشق فرأى شيخ الاسلام ابن تيمية يخطب الجمعة، وكان يشرح حديث النزول، ثم بين لهم أنه ينزل كنزوله، فنزل من على المنبر وهو يقول ينزل الله كنزول هذا. وقد كذب أهل العلم ابن بطوطة المشعبذ المخرف الدجال صاحب الحكايات التي لا يقبلها العقل ولا يقبلها النقل بأنه مفتري وأنه كذاب، أراد أن يتقرب إلى المعتزلة والأشاعرة بما ادعاه في شيخ الإسلام ابن تيمية. وأكبر دليل على كذبه أن تلك الجمعة وفي ذلك التاريخ الذي حدده ابن بطوطة كان شيخ الإسلام ابن تيمية في السجن، كان شيخ الإسلام ابن تيمية في السجن، فأين رآه؟ فظهر ماذا؟ كذب هذا الرجل وأنه صاحب دعاوى، واتهم أيضا بالزندقة، فهو واضح من خلال خزعبلاته أنه زنديق، وأيضا حكايات يذكرها رآها في الهند وهنا وهنا، واضح عليها أنها من الكذب الصراح، ومن أكذب ما سمع عنه ما نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية. قال رحمه الله تعالى: والله تعالى لم عن لسان عن هذا تتم لكلام من المشبه، قال: والله تعالى لم يخاطبنا إلا بما نعرفه ونعقله. هذا على فهم من هذا المشبه، أما السلف والصحابة ما فهموا هذا الفهم من كل وجه، فهمنا نزولا اسما ومعنى، لكن الكيفية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: فجوابه، أي الجواب على هذا المشبه، من ثلاثة أوجه: أحدها أن الذي خاطبنا ذلك، أن الذي خاطبنا بذلك هو الذي قال عن نفسه ليس كمثله شيء، فكيف تقول أنك لا تعرف ولا تعقل من نزوله إلا ما خاطبك به، مع أنه قال ليس كمثله شيء، ونهى عباده أن يضربوا له الأمثال أو يجعلوا له أندادا، فقال: فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، لا تصفوه بما لم يصف نفسه أو تشبهوه بخلقه. هذا من ضرب الأمثال الذي نهى الله عز وجل عنه. وقال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أنه لا ند له، خصوصا في توحيد الربوبية، وتعلمون أنه لم يشارك الله أحد في خلقه، فكيف أيضا في صفاته يشاركه أحد في صفاته؟ فكما أنه لا ند له في الخلق ولا ند له في العبودية، كذلك لا ند له في الصفات، لا أحد يشابه الله عز وجل في صفاته، ولا صفات أحد من خلقه تكون منادده لصفاته سبحانه وتعالى. فلا تجعلوا لله أندادا، لا في الربوبية ولا في الألوهية ولا في الصفات، وأنتم تعلمون أنه لا ند له في جميع ذلك. وكلامه تعالى كله حق وصدق، حق يصدق بعضه بعضا ولا يتناقض، كما هو الواقع من علماء الكلام، فإنهم تناقضوا واختلفوا اختلافا بينا ولم يتفقوا فيما بينهم. فالأشعرية على متناقضة مع المعتزلة، وإن كانوا يتفقون في بعض الجهات، الأشعرية والماتريدية بينهم بون شاسع، المعتزلة والجهمية عندهم اختلافات، والمعتزلة ربما ترد على الجهمية، الجهمية والفلاسفة عندهم اختلافات، الأشعرية والجهمية بينها اختلافات، لأنهم ما حكموا الكتاب والسنة ولا رجعوا ولا اعتمدوا على الكتاب والسنة ظاهرا وباطنا، واستسلموا لهما وساروا على في فهمهما على فهم السلف حتى ينجوا من هذا الاختلاف. لذلكم انظروا إلى من اعتقد عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات وفي باب اليوم الآخر وفي المغيبات على سبيل المثال، ما تجد، وإن كان بعضهم عنده بدع ومحدثات مثلا السرورية وغيرهم، لا تجد أنهم يخالفون في باب الأسماء والصفات. نعم، هم يخالفون في باب مسألة الخروج على الحكام وفي بعض أفكار الخوارج، لكن لما اعتمدوا في باب الأسماء والصفات على الكتاب والسنة وعلى فهم السلف لم يختلفوا مع السلفيين، فالعقيدة واحدة. لكن عند أن في مسألة الخروج على السلطان أو كذا أو جمعيات أو غيرها، عند أن اعتمدوا على المصالح التي يرونها أو غلبوا جانب الأحاديث التي فيها ذم السلطان أو كذا، أو تأثروا بحركة الإخوان المفلسين أو برأي الخوارج، انشقوا وانحرفوا عن هذا السير. قال رحمه الله تعالى: ثانيها أن يقال له: ألست تعقل لله ذاتا لا تشبه الذوات؟ فسيقول: بلى. هذا إن كان سليم النية، إن كان معتزليا أو أشعريا، لأنهم يعتقدون تنزيه الذات وأنها لا تشبه الذوات. لكن الجهمية ماذا؟ لا، ربما لا يؤمنون بالذات الإلهية، لأنهم يقولون ليس بداخل العالم ولا خارج العالم، ولا يمين ولا يسار ولا شمال ولا فوق ولا تحت ولا خلف ولا قدام. إذن يريدون أن يعدموه، ليس هناك إله بالكلية. لكن المعتزلة يقولون نؤمن بذات الله ونقول لا تشبه الذوات. الأشاعرة يؤمنون بالذات، عرف الأمر. لذلك شيخ الإسلام تيمية لما رآهم يعطلون الصفات المعتزلة، يعطلون الصفات، يقول لهم الكلام في يعني يلزمهم أنتم تثبتون ذاتا لا تشبه الذوات؟ قالوا نعم. قال: القول في الصفات كالقول في إيش؟ فرع عن الكلام في الذات. هكذا والأشاعرة يثبتون بعض الصفات ويعطلون الأكثر. فقال لهم: الكلام في بعض الصفات فرع عن الكلام في بقية الصفات، أو بهذا المعنى. قال: فيقال له: فلتعقل، يعني إذا كنت تعقل أن لله ذاتا لا تشبه الذوات وأقررت بذلك، فلتعقل له صفات لا تشبه الصفات، يعني اعقلها وافهمها وأؤمن بها. فإن القول في الصفات كالقول في الذات، ومن فرق بينهما فقد تناقض، لأن ما عنده دليل على هذا التفريق، إنما هو مجرد الذوق والهوى واتباع الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. ما معك إلا أنك تسلك في الصفات ما سلكته في الذات، وإلا فقل في الذات ما تقوله في الصفات من التشبيه. قال المشبه يقول له ماذا؟ ذات لا تشبه الذوات. نعم. قال: ثالثا أن يقال له: ألست تشاهد أيها المشبه في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية؟ فسيقول: بلى. أنت تعقل أيها المشبه أن الجمل له وجه وعينان وفم وأسنان، هكذا، والكبش كذلك، الخروف له وجه وعينان وأسنان، فهل تقول إن وجه الجمل كوجه الخروف؟ تعقل أيضا فيلا عظيما له خرطوم طويل وله نابان، وتعرف وتعقل أيضا بعوضة لها خرطوم طويل، فهل خرطوم البعوضة يشبه خرطوم الفيل، وهل خرطوم الفيل يشبه خرطوم البعوضة؟ يقول لك لا. فهذه المخلوقات تتشابه من بعض الوجوه، لكن لا تماثلها أبدا. تتشابه في المسميات ربما، وتتشابه في بعض الصفات، لكن ليس من جميع الوجوه. فيقال له: إذا عقلت، فسيقول نعم. قال: أن يقال: ألست تشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية؟ فسيقول: بلى. فيقال له: إذا عقلت التباين بين المخلوقات في هذا، فلماذا لا تعقله بين الخالق والمخلوق؟ مع أن التباين بين الخالق والمخلوق أظهر وأعظم من التباين بين المخلوق والمخلوق، بل التماثل مستحيل بين الخالق والمخلوق، كما سبق في بيانه في القاعدة السادسة من قواعد الصفات. القسم الثالث: من جعلوا المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله، وهم المشبهة. القسم الثاني ماذا؟ هذا المشبه. نعم لا بس. القسم الأول من هو يا أخوان؟ القسم الأول جعل ما يلق بالله هم السلف. القسم الثاني من جعل الظاهر المتبادل نصف الصفات معنى باطلا وهم المشبهة. الثالث أيضا المشبهة. هذاك المعنى وهذاك الظاهر. نعم. من جعل المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو فعل المشبهة وهو التشبيه أيضا. ثم إنهم من أجل ذلك يعني أنهم وقعوا في التشبيه أولا ثم مالوا إلى التعطيل أنكروا ما دلت عليه من المعنى اللائق به. هؤلاء مشبهة من وجه ليس تشبيه ظاهر وباطن. القسم الثاني هم المشبهة المحض في الكيفية والمعنى والمسميات عرف الآن. لكن هذا القسم هم مشبهة من للمعاني عرف الآن ثم انحرفوا كما سيأتي وفروا إلى التعطيل. القسم الثالث هم المعطلة لكن شيخ الإسلام تيمية سماهم مشبهة لأنه قال ما عطلوا إلا وقد شبهوا فهم فروا من التشبيه إلى التعطيل. قال ثم إنهم من أجل ذلك أي أنهم وقعوا في التشبيه أولا ثم مالوا إلى التعطيل أنكروا ما دلت عليه نصوص الصفات من المعنى اللائق بالله فهم شبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا. وهم أهل التعطيل سواء كان تعطيلهم عاما في الأسماء والصفات كالجهمية عطلوا الأسماء والصفات أم خاصا فيهما كالمعتزلة. فالمعتزلة عطلوا الصفات وأثبتوا الأسماء مجردة عن معانيها المشتقة منها أسماء جامدة عند المعتزلة. أما الجهمية فيقولون الأسماء أيضا لأن الأسماء يلزم منها ماذا؟ تشابه المسميات ويلزم منها تعدد الذوات. أو في أحدهما تعطيل في أحد وهم الأشاعرة والماتريدية ومن سار على طريقتهم. فالمعتزلة معطلة في الصفات والأشاعرة معطلة في بعض إيش؟ الصفات. فهؤلاء جميعهم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والكلابية صرفوا النصوص عن ظاهرها المراد الذي أراده الله عز وجل وآمن به محمد وأصحابه رضي الله عنهم إلى معاني عينوها هم بعقولهم وهم الأشاعرة كما قلنا. واضطربوا في تعيينها اضطرابا كثيرا بسبب الرجوع إلى العقل والهوى حيث أوجبوا التأويل وصرفها عن ظاهرها في بعضها وأبقوا بعضها على ظاهرها على ما يليق بالله وسموا ذلك تأويلا وهو في الحقيقة تحريف. قال رحمه الله تعالى ومذهبهم باطل من وجوه باطل بالكتاب والسنة من وجوه أحدها أنه جناية على النصوص وافتيات على الله ورسوله. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله وهذا تأويل النصوص على غير مراد الله وعلى غير مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من التقديم بين يدي الله ورسوله ومن الافتيات على الله ورسوله وهو جرم عظيم حيث جعلوها دالة على معنى باطل غير لائق بالله ولا مراد له. لأن الله سبحانه وتعالى قال قل أأنتم أعلم أم الله. الوجه الثاني أنه صرف فعلهم هذا صرف لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ظاهره المراد إلى معنى باطل غير مراد لله ولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى خاطب الناس بلسان عربي مبين ليعقلوا الكلام ويفهموه على ما يقتضيه هذا اللسان العربي. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاطبهم بأفصح لسان البشر فوجب عقلا حمل كلام الله ورسوله على ظاهره المفهوم بذلك اللسان العربي، غير أنه يجب أن يصان عن التكييف والتمثيل في حق الله عز وجل، لقوله تعالى ليس كمثله شيء، ولقوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال. الوجه الثالث مما يرد عليه الذي يدل على بطلان كلامهم أن صرف كلام الله ورسوله عن ظاهره المراد إلى معنى يخالفه قول على الله تعالى بلا علم، وهو محرم بل من أشد المحرمات، حتى جعله الله أشد حرمة من الشرك بالله، لأن الشرك بالله مقصور على العبد نفسه، أما القول على الله فهو تشريع شرع للناس لم ينزل به الله سلطانا، فالجرم متعدي، الإجرام متعدي، وأيضا قد يشرع للناس شركا، فالشرك داخل تحت ما حرم الله عز وجل عليه من القول عليه بدون علم، لقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. هنا قوله والإثم والبغي بغير الحق مر معنا في شرح الواسطية، أن جملة بغير الحق جملة كاشفة صفة للإثم والبغي، وليس المراد بأن الإثم والبغي بالحق يجوز، ما هناك إثم وبغي بحق، إنما هي صفة كاشفة. نعم. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالذي يقول إن فقول المعتزلة والأشاعرة والجهمية فيما فسروه من معاني النصوص وحرفوه قول على الله بلا علم، لأنهم يقولون هذا ظاهر، ولذلك ظلت أمة كثير بسبب المؤسسين أبي علي أبي هاشم الجبائي وأبي علي الجبائي وهاتب الحسين البصري وأئمة المعتزلة، أئمة في الضلال وأتباعهم معهم، فانظر كم أضلوا من أمة، لأن العامة من المعتزلة يتبعون أئمة الاعتزال، فهم قعدوا لهم وفسروا لهم نصوص الصفات بأن هذا هو المراد وهذا المعنى هو المتبادر منها، إذا أثبتناها على ظاهرها وعلى حقيقتها شبهنا، لكن نعطل، ما يسمونه تعطيلا، يسمونه تأويلا، يلبسونه ثوب مزخرف، لأن كلمة تأويل واردة عند السلف في التفسير، لكنه تأويل بالباطل وحقيقته التحريف والتعطيل لمعاني نصوص الصفات. فانظروا كيف كان من أشد حرمة من الشرك، لأنه أضل أمم اعتقدوا أن هذا هو المعنى المتبادر من النصوص على ما قعد لهم أئمة الاعتزال. فأئمة الاعتزال والتجهم والتمشعر أئمة ضلال وقائل على الله بغير علم. قال رحمه الله تعالى ولقوله سبحانه وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالصارف من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة لكلام الله تعالى ورسوله في الصفات عن ظاهره إلى معنى يخالفه لم يفهمه السلف قد قفى ما ليس له به علم، وقال على الله تعالى ما لا يعلم، من وجهين. الأول أنه زعم أنه ليس المراد بكلام الله تعالى ورسوله كذا، العين ليس معناها العين، واليد ليس معناها اليد الحقيقية، والوجه والسمع والبصر ليس معانيها المعاني الحقيقية التي أرادها الله، مع أنه ظاهر الكلام، مع أنه ليس معه دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا من قول صاحب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على ما ادعاه في هذا التأويل. الثاني أنه زعم أن المراد به كذا، أي المراد بمعاني نصوص الصفات كذا، لمعنى آخر أراده هو لم يرده الله ولا رسوله، ولا يدل عليه ظاهر الكلام، ولا معه أيضا فيه دليل لا من كتاب ولا من سنة، إنما هو مجرد الهوى والهوس. وإذا كان من المعلوم أن تعيين أحد المعنيين المتساويين في الاحتمال قولا بلا علم، فما ظنك بتعيين المعنى المرجوح المخالف لظاهر الكلام؟ فإنه من الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مثال ذلك قوله تعالى لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. هذه الآية يفهمها كل من قرأ القرآن ولم ترطخ فطرته بالاعتزال والتمشعر والتجهم، أن اليد، اليدان في هذه الآية يدا الله عز وجل. من أين نستفيد هذا؟ بين سلفنا الصالح، إبليس لما أمره الله عز وجل بالسجود لآدم قال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال له: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. لو أراد إبليس أن يحتج، لو كانت اليدان هنا القدرة كما تقول المعتزلة والأشاعرة، بل خلقت بيدي أي بقدرتي، لقال إبليس: لماذا تفضله علي؟ ألست أنا أيضا خلقتني بقدرتيك؟ فما الفضل لآدم؟ هل هذه تعتبر ميزة لآدم أنك خلقته بقدرتيك؟ أنا أيضا خلقتني بقدرتيك، والملائكة خلقتهم بقدرتيك. عرف الآن؟ فلما علم إبليس إمام الجهمية والمعتزلة والأشاعرة في تعطيل النصوص ما فهم وعلم أن آدم أفضل منه، وأن اليدين المقصود بهما اليدان الحقيقيتان، وما رد جوابا على قول الله سبحانه وتعالى، إنما أتى بجواب سهل عليه أنه أنا أفضل منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، هذه مزيتي. فإن كنت فضلته بأنك خلقته بيديك، النار أفضل من الطين، يقول هذا حسب فهمه العنصري القاصر. عرف الآن؟ الأمر الثاني أنه يرى رد عليهم سلفنا بقوله تعالى: الآية لا تحتمل القدرتين، لأن القدرة لا توصف بالتثنية، ولا جاءت في القرآن القدرة بالتثنية، جاءت بالإفراد والجمع. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، والنعمة جاءت بالجمع وجاءت بالإفراد. أما قدرة تحصر في قدرتين لا يوجد في كلام الله ولا في كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. القدرة لا أقصد إيش، القدرة تأتي مفردة، ما ظننت أن نعم النعمة، فسروا اليدين بإيش؟ بالقدرتين وبالنعمتين. فالقدرة لا تثنى في حق الله بل إيش؟ تفرد، والنعمة تفرد وتجمع لا تثنى. نعم. قال المصنف: فإذا صرف الجهمي والمعتزلي والأشعري الكلام عن ظاهره وقال: لم يرد الله ولا رسوله باليدين اليدين الحقيقيتين، وإنما أراد كذا وكذا، النعمة والقدرة أو النعمتين والقدرتين، قلنا له: ما دليلك على ما نفيت؟ وما دليلك على ما أثبتت؟ ما دليلك على أن اليدين ليس هما اليدان الحقيقيتان، ليس هما اليدان الحقيقيتان؟ وما دليلك؟ طيب اثبت لنا أولا دليل على أن اليدين في الآية ليس المراد بهما يدان حقيقيتان، وإذا نحتاج منك دليل آخر تثبت لنا أن، لأن قلت أن المقصود بهما النعمتين، هكذا هاتنا دليل على أن المراد بهما النعمتين. نحتاج دليل نفي ودليل إثبات، دليل على ما نفيته من صفة اليدين، ودليل على ما أثبته من النعمتين والقدرتين. نعم. قال: فإن أتى بدليل وأنى له ذلك، مستحيل، لأن ما هناك قرآن غير القرآن الذي بأيدينا، وما هناك سنة وكلام لرسول غير كلام محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد فيهما هذا الدليل المطلوب، إنما سيأتي بدليل من الجهم بن صفوان ومن إمامهم الأكبر إبليس اللعين من الجدال بالباطل. قال: وإلا كان قائلا على الله بلا علم. إذا قال أنا لا أتي بدليل، لا على النفي لا على ما نفيته ولا على ما أثبته من المعنى، لكني أؤمن به هكذا. نقول أنت قائل على الله بغير علم، فأنت هنيئا لك ارتكاب هذه الجريمة والوعيد الشديد الذي إيش توعد الله عز وجل من يقول عليه بغير علم، نسأل الله العافية. قال: وإلا كان قائلا على الله بلا علم في نفيه وإثباته. الوجه الرابع في إبطال مذهب أهل التعطيل أن صرف نصوص الصفات عن ظاهرها المراد منها ومن معانيها الحقيقية مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه وسلفها الأمة وأئمتها. قوله والسلف، الصحابة هم السلف والأمة وأئمتها هم السلف المتقدمون، لكنه عطف بالعام على الخاص، لأن كلمة سلف أعم والصحابة أخص. فالسلف تقول السلف هم الصحابة والتابعون تابعون بإحسان، عرف الآن. فهنا لما قال أن صرف وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها، هذا من باب ليس المغايرة، ما يريد المغايرة، أراد عطف العام على الخاص، ثم عطف الخاص على العام وهو من الأمة وأئمتها فهم من السلف. قال: فيكون طيب، فيكون باطلا، لأن الحق بلا ريب فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها، كما قال بعضهم: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. وقال عبد الله بن مسعود رحمه الله تعالى فيما رواه عنه أبو نعيم في الحلية بإسناد صحيح: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كانوا خير هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. انظر، قال: وأعمقها علما، متعمقون في العلم، أي علم الكتاب والسنة، لا في علم الكلام والتمشعر والاعتزال والرأي والثرثرة الفارغة. أعمقها علم وأعمقها علما وأقلها تكلفا، بخلاف الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين تكلفوا في نصوص الصفات ما لم يأمرهم به الله وما لم يرده الله عز وجل، وأقلها تكلفا. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، أما المعتزلة فقوم اختارهم إبليس لصحبة من؟ عمرو بن عبيد بن باب وواصل بن عطاء الغزال والجهم بن صفوان وأبي هاشم الجبائي وأبي علي الجبائي وأبي الحسين البصري، ومن المتردية والنطيحة من علماء الباطل والكلام الذين ما عرفوا لا بدين ولا عبادة ولا باستقامة صحيحة، إن عرفوا بعلم أضلهم وجعلهم يتلاعبون بنصوص الصفات. قال: وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتعلموا منه واستفادوا وتربوا على يديه، ففهموا نصوص الكتاب والسنة على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك كانت عقيدتهم صحيحة سليمة سلفية، ومن اقتدى بهم كان كذلك بفضل الله. ونقل دينه فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم. قال: نتشبه بأخلاق من؟ الصحابة وطرائقهم، لا نتشبه بطرائق الجهم بن صفوان، عمرو بن عبيد بن باب، واصل بن عطاء الغزال، أبي علي الجبائي، أبي هاشم الجبائي، أبو حسين البصري، أئمة الاعتزال. نعم، قال نعم، فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم، فهم أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كانوا على الهدى المستقيم. إذن الصحابة كانوا على الهدى المستقيم في العقيدة في الاعتقادات وفي الأعمال والعبادات، والمعتزلة والأشعرية لم يكونوا على الهدى المستقيم، كانوا على الطريق المعوج. نعم، قال: الوجه الخامس أن يقال للمعطل من الجهمية والمعتزلة والكلابية والأشاعرة والماتريدية: هل أنت أعلم بالله من نفسه؟ كما قال تعالى: قل أأنتم أعلم أم الله؟ فسيقول لا قطعا، لو قال نعم لكفر، انتهينا، ما يحتاج إلى جدال، لكن قطعا سيقول لا، لست أعلم بالله من نفسه. ثم يقال له: هل ما أخبر الله به عن نفسه صدق وحق؟ فسيقول قطعا نعم، هذا إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر. أما إن كان رافضيا سينافق، وفي الباطن أنه لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا يؤمن بالقرآن، والقرآن الذي بين يدينا محرف، وعندهم ثلاثة أضعاف يسمونه مصحف فاطمة. نعم. ثم يقال له: هل تعلم كلاما أفصح وأبين من كلام الله تعالى؟ فسيقول لا، قطعا لابد يقول لا، فلو قال نعم لكفر واسترحنا من النقاش. ثم يقال له: هل تظن أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعمي الحق على الخلق في هذه النصوص الواردة في القرآن ليستخرجوه بعقولهم؟ فسيقول لا، لأنه لو قال ذلك لقال على الله بغير علم وكذب على الله، لأنه منين دليلك أن الله أراد؟ يحتاج يقيم دليل على أن الله أراد أن يعمي. هذا ما يقال له باعتبار ما جاء في القرآن. أما باعتبار ما جاء في السنة فنقف عنده هنا إن شاء الله، والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه سائلة من ليبيا تقول: بارك الله فيكم. هذه سائلة من ليبيا تقول: شيخنا أحسن الله إليكم، أحيانا الإسدال أثناء المشي تصيبه أوساقا من الشارع، هل يجوز الصلاة به أو يجب غسله أولا، مع العلم أني أعمل وأخشى أن تفوتني الصلاة، وبارك الله فيكم. الثوب أو ما لباس المرأة المسبل في الأرض قد جاء في السنة بيانه، وهو أنه يطهره ما بعده. فإذا كنت تسيرين في أرض فيها غبار وأتربة فلا شك أن هذا يأتي على هذا، والعبرة بالجفوف. إذا وصلت إلى البيت أو مقر الصلاة وهو جاف يابس فهو طاهر. أما إذا وصلت مثلا بلدكم فيها أزفلت أو مبلطة والأرض مرصوفة بالرصيف بلاط الشوارع هذا، فإذا مررتم بمكان مجاري تسفح بول أو كذا، فوصلت والمكان وهنا هذا الثوب مبلل فيجب غسله، لأن لو كان طين لا من كثرة المشي وطول الطريق سيجف، والغبار ماذا يفني الرطوبة أو البلل، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر من تونس يقول: أحسن الله إليكم، شيخنا ما نصيحتكم لأخت تقدم لها أخ سلفي استقام منذ بضعة شهور، وبحمد الله تمت النظرة الشرعية وحصل قبول وركون، غير أنه هذا الأخ يأخذ من لحيته لأنه ممنوع منها في العمل، وحيث أنه ترك عدة وظائف لهذا السبب، لكنه أخبرها بأنه عنده مخطط في ذهنه سيمكنه من إعفاء لحيته قريبا إن شاء الله، لأنه يعلم جيدا أن اللحية واجبة، فما نصيحتكم لهذه الأخت؟ بارك الله فيكم. نصيحتي للأخت أن تيسر ولا تعسر، خاصة وأن الأخ وفقه الله قد أبدى عذرا وماذا بسبب أنه احتاج إلى العمل فترة أو كذا حتى يحسن أوضاعه، وهو عازم بإذن الله على أنه يعفي لحيته. فنعم، نحن على القول بأن حلق اللحية أو تقصير الأخذ من اللحية لا يجوز، وإن كان هناك من أهل الفضل ومن المتصدرين في الدعوة السلفية يأخذون من لحاهم، والشيخ الألباني على ذلك أنه يأخذ ما دون القبضة، لكن الصحيح أنه تعفى اللحية، والأخذ من ما دون القبضة اجتهاد من علمائنا ومشايخنا أخذوا بأثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. فلا تجعل ذلك الأخت، لا تجعل هذا السبب مانعا من الزواج، وهذا لا دليل عليه من القرآن ولا من السنة. نعم، هي تطالبه من باب الرفق واللين والدعوة بالإحسان ما دام الأخ سلفي المعتقد وصحيح المعتقد ولا نزكيه على الله ويريد الخير، فتطلبه بالرفق واللين إلى تحسين الوضع. نعم، أما التشدد كونها تشد عليه نعم هذا طيب، لكن كونها تجعله سببا لأن لا تتزوج هذا ليس بصحيح. ننصحها بأن تبادر في الزواج ويتوكلون على الله، والأخ بإذن الله نيته حسنة ويريد مجرد أن لنا أخوة كثير تأتينا في بلدان يلزم يعتبرون هم سلفيون ويتواصلون معي يوميا ربما أو بعض الأحيان، ويشكون بعضهم أنه يحلق لحيته بالكلية لأنه عسكري ما يسمحون له. طيب ماذا يفعل؟ فما ولو جاء في بلده أو كذا ربما ما يجد عملا. فالشاهد لابد من مراعاة الأمور في بعض الأحيان، ولا بد من ماذا التيسير في بعض الأمور حتى يتحول يمينا شمالا، يجد له لقمة عيش، يجد له سبب معيشة، وهو الحمد لله عازم على ذلك ويعلم أن هذا واجب. فنسأل الله عز وجل أن يسر أمره وأن يسر له عملا خيرا من هذا، وأن يوفقنا وإياه للعمل بالكتاب والسنة ظاهرا وباطنا، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر من المغرب يقول: أحسن الله إليكم، أنا صليت الظهر وسهوت فيه وأنسيت أن أسجد سجدة السهو، فهل أعيد الصلاة وبارك الله فيكم؟ إن كنت سلمت وذكرت سجود أنك سهوت وأنت ما زلت جالس فتسجد عند أن تذكر، أما إذا قمت ودخلت في صلاة أخرى أو ذهبت فلا شيء عليك، وصلاتك بإذن الله مقبولة إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.